حاجة مش معقولة يعني. الواحد لما بيفتكر حاجة زي كده بيصعب عليه الدكتور ده واللي عمله. لكن المهم في الريكورد الجراحي بتاع هذه العملية إن العملية نجحت نجاح باهر، والمريضة عاشت لسن 87 سنة. بدأ تطور الجراحة لما أمكن تحضير غاز اسمه نيتروس أوكسيد، واللي حضر هذا الغاز كان كيميائي اسمه سير هامفري ديفي، وسماه الغاز المضحك لأن لما تشمه تكركع من الضحك وإيه وتنام. وفي نفس الوقت كانوا عرفوا الإيسر أو الإيسر وتأثيره أيضا إزاي إنه ممكن يقوم. هذه الأشياء لما دخلت في البداية ما دخلتش على إنها بنج جراح أبدا، هي في الواقع اتقدمت في الكباريهات وفي البارات على إنها عرض، ودخلت الصحف على إنها نكت. كنت تروح صالة مثلا أوبرج ولا حاجة، يطلع لك الممثلين واحد معاه بالونة مليانة نيتروس أوكسيد، وبعدين بيشممها لزميله، فزميله يكركع من الضحك ويروح مغمى عليه، أو يستعملوا الإيتير. كانت بالشكل ده بداية ظهور النيتروس أوكسيد والإيثر. اللي حصل إن مرة كان بيحضر العرض واحد اسمه دكتور مورتون، وشاف الحكاية دي قدامه، قال عقله ضرب في عقله يعني، طقت في دماغه، قال لك يا عمي طب ما نعملها دي في الجراحة، ما دام دي ده فعلا العيان أهو بشوية غازات بينام، طب ما نجرب دي في الجراحة. وكانت أول تجربة سنة 1846، كان يوم مشهود، واللي عمل هذه التجربة سينيور سيرجن في المستشفى البريطاني اسمه جون وارن، سير جون وارن. وكان المريض عنده ورم في الرقبة، كيس دهني. جمع كل الأطباء وطلبة الطب وعمل عرض في قاعة كبيرة قوي، وطبعا زي العادة جه البلطجية الثلاثة إياهم، فقال لهم لا النهارده بقى انتوا اتركنوا، هنستعمل طريقه ثانيه جديده خالص. وبعدين ابتدى جايب معاه دورق كده في ايسر وسفنجه، وابتدى يشمم المريض الايسر، وبعدين المريض نام نوم عميق، وابتدى الدكتور يقطع في لحمه، وصاحب ما بيشخره نايم، والدكاتره وقفوا مذهولين. العملية خلصت وخيط الجرح وكل حاجة، ووقف قال كلمته الشهيرة: Gentlemen, it is no humbug. أيها السادة، الحكاية ما هياش بكش. وولدت الجراحة في هذا اليوم. مين اللي بعد كده طور جهاز التخدير وصنعه وبقى له مش عارف دورق ويطلع منه مش عارف توصيلات ايه وبتاع لغاية حاجة على بقنا؟ واحد اسمه روبرت ليستون، وبعد كده طبيب ولادة اسمه جون يانج دخل حكاية الكلوروفورم. والكلوروفورم يعني سائل عطري ريحته حلوة مش زي الإيثير، فصادف هوا من الجراحين ومن المرضى وابتدت مولت الكلوروفورم. لكن في الواقع مشكلة الكلوروفورم انه ممكن يعمل هبوط في القلب أثناء العملية، واللي حصل فعلا ان كم حالة ماتت من الكلوروفورم اثناء العملية، فاصبح سيء السمعة وبطلوا الكلوروفورم ورجعهم للايسر. اول واحد عمل موضة انك انت تهندس الجرح وتعمل له تجميل وتشذبه وتسوي الاطراف وتشيل الحاجات عظمة مهروسة ولا مش عارف عضلة ايه تستأصلها وتنظف، تعمل تنظيف، تعمل عملية ريمودلنج. كان واحد اسمه جيم ساين ده من ادنبرا، وبذلك دخلت الجراحة في مرحلة الامكان بعد ما كانت طبعا كارثة، ناس بتصرخ وناس بتصوت وطاسة زيت مغلي، وده فين في اوروبا. ابتدت الجراحة تخش في مرحلة الإمكان، وأصبح دلوقتي ممكن يعملوا عمليات رهيبة والعين نايم مش داري، فكل الجراحين نزلوا تدبيح

لانه اسهل وريحته حلوه. لكن المشكله ان ثلاث حالات وفيات تنتج نتيجه استعمال الكلوروفورم، والمريض يموت على الترابيزه وهو في اخر صحه، شاب ممتلئ بالصحه، ويفطس وهو على ترابيزه العمليات بسبب تاثير الكلوروفورم على القلب. وفي كانوا بيستعملوا يوميها في طب الاسنان. طبعا تعدد حالات الوفاه خلاهم يرجعوا في الكلام ده. دي اساليب برضه استعملوها في جهاز التخدير، لكن رجعوا في الاخر للايسر تاني، رجع الايسر تاني للاستعمال لانه امن. صحيح المريضه بتكح، لو سمعنا دلوقتي الصوت هنلاقيها بتكح وحالتها غلب وازلي، والايسر ريحته شديده جدا، ويعني يعتبر غاز مستفز للانسجه، لكن ما باليد حيله. جيمس ساينز اللي شفناه دلوقتي هو اول واحد دخل حكايه تنظيف الجرح، وبالطريقه دي قدر يتجنب حالات كتيره كان ممكن يتعمل لها بتر، مجرد انه نظف الجرح وشال العضلات الميته وسوى اطراف الجرح ونظفه كده، كان له تاثير كويس جدا من العمليات اللي كان ممكن تتعمل لها بتر، خفت. لكن احنا ابتدينا مرحله إمكانية الجراحة وكثرة العمليات وأكثر الناس تموت بسبب عدم التعقيم وعدم التطهير، فابتدت المرحلة اللي بيسموها المرحلة السوداء في الجراحة. وبسبب الغرغرينة تبقى عملية صغيرة وتنتهي بالموت بسبب تعفن الجراحة. وقلنا ازاي ان باستير اكتشف ان في ميكروبات، وان صاحبه اللي هو جوزيف ليستر قال لك طب ما نجرب الفينيك، احنا بنطهر بيه المراحيض اهو ينفع. وابتدت عصر او مرحله الفينيك، ودي شايفين الرشاش الفينيك ده، رشاش فينيك طول العمليه، والجراحين الغلابه عجايز عمالين يكحوا، وكل شويه الجراح يمسح قرطه من الفينيك اللي طالع. شوف الراجل غلبان ازاي، حاجة رشاش فينيك لمدة ساعتين ثلاثة، الجراح عمال يشمه، وفي نفس الوقت الممرضات وكده. شوف كل حاجة تتغسل، احواض فينيك، رشاش فينيك، ضباب فينيك مالي الأوضة. حكينا عن الجراح الأمريكاني الشهير ويليام هولستد، واللي هو شايفينه هنا، والممرضه بتاعته ميس هامبتون، وكان مغرم بالممرضه بتاعته ما يقدرش يعمل عمليه من غيرها. ونتيجه الفينيك وبلاوي الفينيك البنت جالها التهاب في ايديها ومزمن وما بيخفش، نوع من الارتكاريا والحساسيه مؤلمه جدا، واصبح مش ممكن تستمر. فما فيش اي حل. شوف ايديها بقى، بيبص لايديها بقى اشفاق. ده فيلم دوكيومنتري بالفعل. فكلم شركة كويتش وطلب، شوف اشفاق الطبيب على كلم شركة كويتش انها تعمل جوانتي بالمقاس بتاع ايديها وكده. وحصل، وفاجئها في كريسماس بهديه ظريفه قوي، وهي جوانتي جراح. وبذلك دخل الجوانتي الجراحي في التاريخ بمناسبه حب بين جراح وممرضه. قلنا بقى ان كوخ البكتيريولوجي الالماني يميها قال لا يا جماعه، ده الحكايه مش حكايه بكتيريا جايه منين، دي جايه من ضوافر الجراح نفسه. ما الجوانت ده مش نعمله عشان ايه؟ صيانه الانوثه بتاع البنات، لكن بنعمله علشان نحفظ

يعني الرازي في كتب مثلا يخطئ ابو قراط في قوله ان ماء الاستسقاء بيوصل للرئه ويسبب السعال ويقول ان ده كلام فاضي. ابن النفيس يخطئ جالينوس في حكايه ان في تؤب في القلب يوصل بين البطين الايمن والبطين الايسر ويقول لا ده ما فيش ده دوره دمويه صغرى مستقله. وفي الواقع هو اللي كشف الدوره الدمويه الصغرى ابن النفيس. وجيه بعد كده الراهب سيرفيتوس بعد كده ب 300 سنه اكتشف الدوره الصغرى ونشر عنها في المجله الطبيه والكنيسه استدعته وحكمته واحرقته. البغدادي مثلا يخط جالينوس فيما زعموا بان الفك الاسفل عظمتين. فالبغدادي بيقول لا ده كلام الفك الاسفل عظمه واحده. الزهراوي مثلا اول من عالج حصوه المثانه بالتفتيت. الرازي اول من عالج الحروق بالماء البارد ودي اخر موضه دلوقتي. اطباء الاسنان العرب استعملوا المسقار في الضرس وما كان بنموته العصب بالزرنيخ. الرازي اول من استعمل الزئبق في المراهم. وبعدين كان في تقوى وكان في نوع من الاخلاقيه الاسلاميه في الطب. يعني مثلا لما نقرا في مذكرات ابو العلاء بن زهر الاندلسي يقول ايه في كلام اقسم بالله باني ما سقيت دواء مسهل ما سقيت مريضا بدواء مسهل قط الا واشتغل بالي قبله بايام وبعده بايام فانما هي سموم فكيف حال مدبر السم ومسقيه. يعني بيقول كلام غريب قوي. يقول انا ما بكتبش دواء مسهل لاي مريض الا ما بيجينيش نوم لان هذه الادويه سموم فما بال مدبر السم ومسقيه. ده احساس حلو جميل يعني قيم ما كانش مجرد علم لكن قيم. طبعا في كلمات انجليزي كلها جايه من العربي اللي هي مثلا البوريك اسيد هو ده البورق. الترتر جاي هو كلمه الترطير. الكحول من كلمه الكحول. السيروب جاي من كلمه شراب. الانبيق بالعربي كانوا بيسموه العرب عشان التقطير طلع منه الفرنساوي انبيك والفعل انبيكي. فطبعا العرب كانوا مصدر في الواقع في مرحله من مراحلهم كانوا هم مصدر للطب والعلوم المتقدمه وكان اوروبا بتاخد منهم. لكن طبعا اختلف الامر وتغير الوضع. دلوقتي الطب الحديث اصبح انجاز غربي صرف وعلم شامل تجتمع فيه علوم التشريح والفيزيولوجي والكيمياء والالكترونيات والكمبيوتر وعلوم الفضاء والباراسيكولوجي. شغلانه بقت يعني الحقيقه لازم نعترف ان الطب الحديث اصبح حاليا انجاز غربي صرف. ولازم نعترف ان احنا بالفعل تلامذه واحنا بناخد عنهم. وعشان كده كلام ان هو التعليم في كليه الطب اللغه العربيه ده كلام مش معقول. عربيه طب وبعدين هيقرا مراجع ازاي؟ ده احنا بنجيب الطب ده كل جديد بيجينا من هناك. لازم نعرف لغه الناس دول. مش معقوله يطلع واحد واخد بكالوريوس طب ويقول هاو دو داز مش عارف يعمل جمله انجليزي. طب الجديد في العلم هيجيبه منين؟ في الواقع يعني ان الحضاره اللي بتدي اكتر هي اللي بتفرض اللغه بتاعتها من غير يعني دروشه بتاعت عنجهيه عربيه وامجاد يا عرب امجاد والارض بتتكلم عربي. الحقيقه للاسف يعني الارض بتتكلم انجليزي اليومين دول. الارض بتتكلم انجليزي. وعلشان انت تتابع الجديد في كل فرع سواء كان علم كيمياء هندسه وراثيه طب زراعه مش عارف ايه لازم تكون عندك سلاح اللغه عشان تتتبع الدوريات وتشوف ايه اللي بيحصل. مش هقول تقف في مؤتمر وتقول لهم محاضره عن التهاب في العظم الفخذ الكعبري. لا مش ممكن تقول ده الكلام ده امتى؟ لما تبقى حضاره ذات عطاء. لما نرجع زمان لما تبقى ساعتها الارض بتتكلم عربي لما العرب يقدروا يقدموا الجديد ساعتها هيبقى هو الدكان اللي كل الناس بتجري عليه. وبالتالي لازم ساعتها هيتترجم كل اعمالهم بالعربي. هيتترجم الحاجات اللي بنعملها يترجموها ويجوا هناك يتعلموا عربي عشان ياخدوا مننا. انما